بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صاحب السلعة أحق بالسوم. صاحب السلعة أحق بالسوم. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى كما هو ظاهر لبيان أن صاحب السلعة هو أحق بأن يذكر ثمنها. صاحب السلعة هو أحق بذكر ثمنها، يعني أحق بأن يقول: اشتروا هذه السيارة ب40,000، اشتروها بكذا. يعني أن صاحب السلعة أحق أن يعين الثمن، أحق أن يعين ثمن سلعته ويقدره. لكن هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. نعم هو أحق، لكن للمشتري أن يقدر الثمن، للمشتري أن يقول: بعنيها ب40,000 أو بعنيها ب50,000. لا يلزم أن يقوله صاحب السلعة، لكن هو الأحق. هو الأحق، يعني الأحق بذكر الثمن صاحب السلعة. صاحب السلعة هو أحق بذكر ثمنها، ويجوز للمشتري أن يذكر الثمن، يجوز للمشتري أن يذكر الثمن. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، ثامنوني، يعني أذكروا لي ثمنا، أذكروا لي ثمنا معينا باختياركم، يعني أذكروا لي ثمنا معينا باختياركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سامه، ما قال بيعونيه بكذا، بيعوني بكذا، لا، قال ثامنوني، يعني أذكر الثمن، أذكر لي ثمنه. فدل على أن صاحب السلعة هو أولى بذكر الثمن، هو أولى بذكر الثمن. وإلا يجوز المشتري أن يذكر الثمن، يجوز المشتري أن يذكر الثمن، أن يذكر الثمن. قال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم. لأجل أن يكون مسجدا، لأجل أن يبنى مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حائطا من الأنصار ونبش قبور المشركين وبنى في مكانه مسجدا، كان مسجدا. قال: وفيه خرب ونخل، خرب ونخل، يعني بيوت قديمة متهدمة ونحوها، وأشجار ونخل إلى آخره، وأيضا فيه قبور. فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، أزالها كلها، ثم بنى المسجد مكانه. الشاهد للترجمة أنه قال: ثامنوني، فطلب أن يذكر الثمن صاحب السلعة، يعني صاحب الحائط أن يذكر الثمن، فدل على أن صاحب السلعة أولى، لكن هذا ليس بلازم، هذا ليس على سبيل الوجوب. نعم. قال رحمه الله: باب كم يجوز الخيار، باب كم يجوز الخيار. عقد هذه الترجمة لبيان الخيار، لبيان الخيار، والمراد خيار المجلس، المراد خيار المجلس، ويدخل فيه خيار الشرط، ويدخل فيه خيار الشرط، لأنه قال: كم يجوز الخيار، كم يجوز الخيار، لأن البيع بالنسبة للخيارات له ثلاث حالات. البيع بالنسبة للخيار له ثلاث حالات. حال الأولى أن لا يكون هناك خيار، أن يتبايع البائع والمشتري، أن يتعاقد البائع والمشتري ويسكتون، ما في خيار، ما حد يذكر خيار، فهذا خيار المجلس، هذا يثبت فيه خيار المجلس. إذا تفرق وجب البيع، إذا تفرق وجب البيع، ما يحتاج أن يتكلم البائع ولا المشتري، ما يحتاج، لا يحتاج أن يتكلم، لأن خيار المجلس ثابت، خيار المجلس ثابت. فإذا سكت قال بعتك، قال اشتريت، ولم يذكروا شرطا، فخيار المجلس ثابت، الأصل أنه ثابت حتى يتفرق. إذا تفرق وجب البيع، إذا تفرق من المجلس وجب البيع. هذا القسم الأول، الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون الخيار لهما مدة معلومة، أن يجعل الخيار لهما مدة معلومة، وهذا ما يسمى بخيار الشرط، أن يجعل الخيار لهما مدة معلومة. يعني إذا باع واشترى قال لنا الخيار مدة كذا، لنا الخيار مدة كذا، فهذا على ما شرطه، فهذا على ما شرطه. لكن القول الأول أن المدة تحدد ثلاثة أيام، القول الأول أن المدة تكون ثلاثة أيام لا تتجاوزها، كما هو مذهب الشافعية والحنفية أنه ثلاثة أيام. القول الثاني أنه لا حد له، القول الثاني أنه لا حد له، يعني ثلاثة أيام أو أكثر، ثلاث أيام أو أكثر. أهم شيء لا تكون المدة مطلقة، أهم شيء لا تكون المدة مطلقة، مطلقة ما يجوز، مطلقة ما يجوز، لأنها تنافي مقتضى البيع. فلو قال لي الخيار إلى الأبد، لي الخيار إلى الأبد، هذا ينافي مطلق البيع، ما يصلح. لكن تكون مدة، تكون مدة، ولا يشترط أن تكون ذات أيام. إذن الحال الثانية أن يشترط شرطا، أن يشترط شرطا، يعني كل واحد يكون لهما الخيار، فهنا ينتهي خيار المجلس ويكون خيار الشرط. الحال الثالثة أن يسقط الخيار أو يسقطه أحدهما. الحال الثانية أن يسقط الخيار أو يسقطه أحدهما، يعني خيار المجلس، فهنا يسقط، هنا يسقط خيار المجلس ويلزم البيع، يسقط خيار المجلس ويلزم البيع. يعني مثلا إذا تبايع قال البائع والمشتري ليس لنا خيار مجلس، اتفق أن ليس هناك خيار مجلس، فيجب البيع مباشرة، هذا إذا أسقطاه. أو أحدهما قال البائع أنا لا أريد خيار المجلس، يسقط خياره ويبقى خيار المشتري. أو قال المشتري أنا لا أريد خيار المجلس، يسقط خيار المشتري ويبقى خيار البائع. إذن كم عندنا حالة؟ عن ذات حالات، ثلاث حالات: أن لا يذكر شيئا فيثبت خيار المجلس، أن يشترط مدة معلومة فيكون خيار شرط ويبطل خيار المجلس، ثالثا أن يسقطه أو أحدهما يسقط الخيار، يسقط الخيار. قال باب كم يجوز الخيار. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، هذا خيار المجلس، هذا خيار المجلس، ما لم يتفرق، ما لم يتفرق. أو يكون البيع خيارا، أو يكون البيع خيارا، يعني يسقط الخيار، يعني يسقط الخيار، أو يجعله مدة معلومة، أو يجعله مدة معلومة، فيكون على ما شرطه، يكون على ما شرطه، إما إسقاط وإما مدة، وإما مدة. إذن هنا قوله إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرق أو يكون البيع خيار، ذكر حالتين. الحالة الأولى إذا سكت، ولهذا قال البيعان في الخيار في بيعهما، إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرق، هنا سكت، هذا الحالة سكت، فيكون خيار المجلس. يكون خيار المجلس، أو يكون البيع خيارا، هذه الحالة الثالثة الثانية، أن يكون البيع خيارا يعني يسقط الخيار، يعني يسقط خيار المجلس، يسقط خيار المجلس، ويدخل فيه خيار الشرط، خيار المدة يدخل فيه خيار المدة، لكن مراد هنا أنهم يسقط خيار المجلس. ولهذا قال: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى يعجبه، فإذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، يعني ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه حتى لا يكون له الخيار، حتى لا يكون له الخيار. وهذا محمول على أن ابن عمر لم يبلغه النهي، هذا محمول على أن ابن عمر لم يبلغه النهي، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، أن يستقيله. طيب، قوله ما لم يتفرق، ما المراد بالتفرق هنا؟ قول الأول مذهب الجمهور، قال أول مذهب الجمهور أن التفرق هنا بالأبدان، أن التفرق هنا بالأبدان، فلكل منهما الخيار حتى يتفرق بأبدانهما، بأبدانهما عرفا عرفا. القول الثاني أن التفرق بالأقوال، أن التفرق بالأقوال وليس بالأبدان، أن خيار المجلس التفرق فيه بالأقوال وليس بالأبدان، وهذا نذهب الإمام مالك ورأي ابن عمر، رأي ابن عمر رضي الله عنهما بالأقوال. يعني إذا قال بعت، قال اشتريت، خلاص تفرق، تفرق، لأن التفرق بالأقوال، هذا تكلم هذا تكلم، انتهت الأقوال، تفرق. لو كان في المجلس، لو كان في المجلس. والراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أن المراد تفرق الأبدان، أن المراد تفرق الأبدان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، أن يستقيله. ولهذا كان ابن عمر إذا باع أو اشترى مشى، مشى وخرج من المجلس، دل على أنه يرى التفرق بالأقوال وليس في الأبدان، التفرق بالأقوال وليس في الأبدان. ولو كان ابن عمر يرى أن التفرق بالأبدان ما فعل هذا، لأنه معصية، معصية، فهو يرى التفرق بالأبدان، تفرق أقصد بالأقوال، بالأقوال، ولم يبلغه حديث لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، لم يبلغه هذا الحديث، وإلا لما خالفه رضي الله عنه وأرضاه. أن يستقيله يعني يطلب الإقالة، نعم يرجع. نعم نعم، وين الحديث؟ إيه نعم، إيه نعم، إيه. وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البين بالخيار ما لم يتفرقا. المراد هنا خيار المجلس، المراد هنا خيار، خيار المجلس. نعم نعم، إيه ما يحتاج، ما يحتاج هذا. نعم، قال رحمه الله: باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع، هل يجوز البيع. هنا رحمه الله تعالى في الترجمة أطلق الخيار، هنا في الترجمة أطلق الخيار، يعني إذا لم يوقت الخيار هل يتوقت بمدة أو لا، أقصد هل يجوز البيع. ولهذا صدر الترجمة بالاستفهام، صدر الترجمة بالاستفهام ليبحثها طالب العلم، ليبحثها طالب العلم وينظر، يعني هل يجوز البيع إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز البيع، يجوز البيع. وكأنه يشير بالترجمة إلى الخلاف، أن من العلماء من وقته بثلاثة أيام، من وقته بثلاثة أيام، وأنه إذا لم يوقت فإن البيع لا يصح، إذا لم يوقت فإن البيع لا يصح، فلا يشترط أن يكون ثلاثة أيام، لا يشترط أن يكون ثلاثة أيام، لكن لو أنه لم يوقت وجعل المدة مطلقة، جعل المدة مطلقة، فهنا ممكن نقول لا يصح، هنا ممكن نقول لا يصح، منهم من قال لا يصح الشرط، ومنهم من قال لا يصح البيع، لأن المدة المطلقة تنافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يتصرف المشتري بالمبيع ويتصرف البائع بالثمن، هذا مقتضى العقد. فإذا كانت المدة مطلقة فيه ضرر عليهم، فيه ضرر عليهم، لكن لا يشترط أن يكون ذات أيام، لا يشترط أن يكون ذات أيام، له أن يكون أكثر من ذلك. قال: باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. هذا القسم الأول من الحديث، الحال الأول، وهو خيار المجلس، خيار المجلس. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، هذا إسقاط الخيار، هذا القسم الثاني من الخيار، وهو إسقاط الخيار، إسقاط الخيار. وربما قال: أو يكون بيع خيار، يعني ما يسكت، معنى يكون بيع خيار يعني ما يسكت، لو سكت لكان خيار مجلس، كان خيار مجلس. إذا لم يسكت ويذكر صار لهم الخيار، صار الخيار، إما أن يكون المدة وإما أن يسقطه، وإما أن يسقطه. طيب، قول البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يقول كذا، عندكم كل النسخ كذا صح؟ طيب، ايش رايكم؟ ها، ما عندكم اي اشكال يعني؟ ما نعم، اي هذا حل الاشكال. الحمد لله، يهديكم الله وسلامكم. هذا حل الاشكال، الاشكال ان او حرف عطف، فهو معطوف على قوله ما لم يتفرق، يعني المتبادل الذهن يقول أو يقل، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يقل أحدهما لصاحبه، لأنه معطوف على مجزوم، معطوف على مجزوم. لكن أجيب عليه بأن هناك أن مضمرة، هناك أن، أو أن يقول، أو أن يقول، لكن يرد الإشكال أنها تنصب، يرد الإشكال أنها تنصب، أو أو أن أو أو أن يقول. ذكر ابن حجر، نعم، نعم، تنبيه، قوله ما لم يتفرق فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر، ويحتمل أن تكون بمعنى إلا أن، فيقرأ حينئذ بنصب اللام وبه جزم النووي وغيره. ثم ذكر المصنف في الحديث. طيب، لا يزال الإشكال وارد، إذا تكون منصوبة ولا تكون مرفوعة ولا لا؟ أنتم عندكم منصوبة إلا أن يقول إيه؟ على كل حال أحتاج مراجعة، أحتاج مراجعة، لأن أو هنا حرف عطف، أو هنا حرف عطف، فأو يقول هنا ما في إشكال، أو يقول ما في إشكال، أو أما كلمة أو يقول فإنه يحتاج نظر للبحث عن سبب الرفع، وإلا الرفع لا شك أنه لغة صحيحة، لأن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نريد أن نبحث عن لماذا رفع، لماذا رفع وهو معطوف على قوله ما لم يتفرق، ما لم، نعم نعم، أيه، ذكر أو أن مضمرة، إذا كان أن يكون يقول أو يقول أحدهم من صاحبه اختر. طيب، على كل حال لعلنا إن شاء الله نراجعها. وربما قال أو يكون بيع خيار، أو يكون بيع خيار، يعني هذا شك من الراوي، يعني إما أنه قال أو يقول أحدهم من صاحبه اختر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يكون بيع خيار، والمعنى واحد. إذا قال لصاحبه اختر فقد أسقط خيار المجلس، واختار إما أن يختار إسقاط خيار المجلس، وإما أن يختار أن يضع شرط مدة. وقوله أو يكون بيع خيار، بيع الخيار يعني ينتقل من خيار المجلس إلى بيع خيار الشرط، إلى بيع خيار الشرط، سواء أسقطه أو جعله إلى مدة، أو جعله إلى مدة. أو يقول أحدهما كذا، هو في جميع الطرق بإثبات الواو في يقول، وفي إثباتها نظر لأنه مجزوم عطفا على قوله ما لم يتفرق، فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ. قال رحمه الله: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه الترجمة معقودة لبيان خيار المجلس، هذه الترجمة معقودة لبيان خيار، لبيان خيار المجلس، لبيان خيار المجلس. ولهذا قال ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. ها، والجواب بأبدانهما، يعني قوله باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي بأبدانهما، لأن التفرق يكون بالأبدان، لأن التفرق يكون بالأبدان. وعقد هذه الترجمة في خيار المجلس لأن من العلماء من أنكر خيار المجلس، جمهور العلماء يثبتون خيار المجلس، جمهور العلماء يثبتون خيار المجلس. وأنكره الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله تعالى أنكر خيار المجلس، وقال إن التفرق بالأقوال، إن التفرق بالأقوال لا بالأبدان، إن التفرق بالأقوال لا بالأبدان. وإذا كان التفرق بالأقوال فليس عندنا خيار مجلس، ليس عندنا خيار مجلس، بمجرد بعت قال اشتريت تم البيع، تم البيع، لأن الأقوال انتهت، الأقوال انتهت. فيجعلون التفرق بالأقوال، يجعلون التفرق بالأقوال. أما إذا قال بعتك والمشتري لم يتكلم بعد فالأقوال لم تتفرق الآن، لم تتفرق. فإذا قال اشتريت هنا تفرقت الأقوال، هنا تفرقت ولا وجب البيع، فلا خيار مجلس عند الإمام مالك، لا خيار مجلس. لكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى لما عقد هذه الترجمة ذكر من أثبت خيار المجلس، ذكر من أثبت خيار المجلس، يعني يؤيد قوله رحمه الله، يؤيد قوله بأقوال من ذكرهم. ولهذا قال: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة، كل هؤلاء يثبتون خيار المجلس، كل هؤلاء يثبتون خيار المجلس. أما قوله وبه قال ابن عمر فلعله قول آخر لابن عمر، أو أن ابن عمر أثبت خيار المجلس لكنه يرى جواز التفرق، التحير على التفرق، لأنه لم يبلغ الحديث، لأن ابن عمر إذا باع رجلا قام ومشى حتى يفارقه، حتى لا يفسخ البيع. فيحتمل أنه يرى خيار المجلس خيار، أن التفرق بالأقوال، ويحتمل أنه يرى خيار المجلس فيما بعد، لكنه يرى جواز الذهاب لثبوت البيع، الذهاب لثبوت البيع لأنه لم يبلغه، لم يبلغه النص. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا خيار المجلس، ويقال ما لم يتفرقا بأبدانهما، بأبدانهما، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وهذا سبق لنا، سبق لنا أن الصدق والبيان سبب للبركة، الصدق والبيان سبب للبركة، والكذب والكتمان سبب لمحق البركة، والكذب والكتمان سبب لمحق البركة. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. هذا فيه فضل الصدق والوضوح والبيان. وأيضا الحديث الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، هذا خيار المجلس، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، هذا خيار الشرط، هذا خيار الشرط، سواء اشترط إسقاطه أو اشترط مدة، سواء اشترط إسقاطه أو اشترط مدة. فقوله إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار، هذا يشمل، ها، يشمل إسقاط خيار المجلس، ويشمل اشتراط المدة، يشمل خيار الشرط يعني اشتراط المدة، فإنه يثبت عليه. إن أسقط خيار المجلس سقط، وإن أثبت خيار المدة فهم على شروطهما، وهم على شروطهما، المدة التي اختارها البائع والمشتري. ولهذا يقول قال وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قائد قام ليجب له ليجب له يعني البيع. وأيضا عند ابن أبي شيبة كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع. وهذا يدل على أنه يرى خيار المجلس لكنه يرى التفرقة لأجل ثبوت البيع. ولمسلم وقال نافع وكان إذا بايع رجلا يعني ابن عمر فراد ألا يقيله قام فمشى هنيها ثم رجع إليه ثم رجع إليه. يقول سيأتي صنيع ابن عمر بعد بابين. نعم ذكرونا إذا بابين. نعم يقول العلماء هذا الحديث أطول حديث الخيار أكمل حديث. هذا هو أكمل ألفاظ حديث ابن عمر في باب الخيار في باب الخيار لأنه ذكر كل ما يتعلق بالخيار ذكر كل ما يتعلق بالخيار. قال البخاري باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. المصنف رحمه الله تعالى أطال الترجمة في الخيار أطال الترجمة في الخيار فذكر أبوابا كثيرة لأن فيه مسائل فيه مسائل كثيرة وأحكام فأطال النفس بتراجم الخيار أطال النفس بالتراجم بالخيار. وهذه الترجمة قوله باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع عقدها رحمه الله تعالى لحالتين عقدها لحالتين. حال الأولى إسقاط الخيار الحال الأولى إسقاط الخيار. الحال الثانية اشتراط الخيار مدة معلومة اشتراط الخيار مدة معلومة. ولهذا قال باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع يعني وجب على ما اختار وجب على ما اختار. أي شيء اختاروا إما أن يكون اختاروا إسقاط الخيار خيار المجلس وإما أن يكون اختاروا خيار الشرط فوجب البيع وجب البيع. إن أسقطاه وجب البيع على إسقاطه وإن اشترطاه مدة معلومة وجب البيع على خيار الشرط. ولهذا قال باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع يعني على هذا الشرط على هذا الخيار الذي اختاره. ثم ذكر حديث ابن عمر السابق لكن ذكره هنا بكامله ذكره هنا بألفاظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا ما لم يتفرق وكان جميعا. وهذا ما يدل على أن المراد بخيار المجلس الأبدان المراد الأبدان تفرق الأبدان. ولهذا قال وكان جميعا وكان جميعا. قال أو يخير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر يخير بأي شيء يخيره إما بإسقاط الخيار وإما باشتراط مدة يخيره إما بإسقاط الخيار وإما بخيار مدة وإما بخيار مدة. قال أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وجب البيع. على أي شيء وجب البيع على ما اختار من الأمرين إما إسقاط الخيار المجلس وإما اشتراط المدة وجب البيع على ذلك وجب البيع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع يعني وبطل الخيار بطل خيار المجلس وبطر الخيار. يعني هنا هذا الصريح قوله وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك إلى آخره هذا صريح بأن التفرق هنا بالأبدان وليس بالأقوال صريح بأن التفرق هنا بالأبدان وليس بالأقوال كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره فإنهم قالوا التفرق بالأقوال لكن الحديث هنا يدل على التفرق بالأبدان وليس بالأقوال. فإذا تفرق من خيار المجلس فقد وجب البيع فقد وجب البيع. وإن تفرق وإن اشترط إسقاطه وجب البيع ولو لم يتفرق. وإن اشترط مدة وجبت المدة التي اشترطوها. نعم باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع حتى بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حبان قال حدثنا قتادة عن أبي شريك عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مراء، فإن صدق وبينا مغرك لهما في بيعهما، وإن كتب وكتما فعسى أن يربح ربحا ويلحق بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى ردا على من قال إن الخيار للمشتري فقط ولا يصح أن يكون الخيار للبيع البائع ولا يصح أن يكون الخيار للبائع. فعقد هذه الترجمة لبيان الخيار إذا كان للبائع هل يصح البيع أو لا يصح، هل يصح البيع أو لا يصح؟ والجواب أن البيع يصح، الجواب أن البيع يصح، وأن الخيار يكون للبائع ويكون للمشتري ويكون لهما. كل هذا صحيح. فإذا أسقط المشتري خياره ها بقي خيار من؟ البائع. وإذا أسقط البائع خياره بقي خيار من؟ المشتري. بعض العلماء ذهب إلى أن الخيار يكون للمشتري ما يكون للبائع، لا يكون للبائع. فأراد البخاري بهذه الترجمة أن يرد على هذا القول، ولهذا قال: باب إذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع؟ الجواب: نعم يجوز، إذا كان البائع بالخيار يجوز. ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار. كل بيعين والمراد البائع والمشتري، المراد البائع والمشتري، لا بيع بينهما، يعني ليس هناك بيع لازم بينهما، يعني لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرق، لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار. بيع الخيار يعني إذا أسقط بيع الخيار خيار المجلس فإنه يسقط. وأيضا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. والبيعان من هما؟ البائع والمشتري، هذا شاهد الترجمة. البيعان بالخيار حتى يتفرقا، يعني بالأبدان. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. على كل حال، الشاهد من هذا الحديث أن الخيار يكون للبائع ويكون للمشتري، كل البائع يكون للمشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه. هذه الترجمة انتبه، هذه الترجمة إذا اشترى شيئا فباعه ووهبه قبل قبضه، فباعه ووهبه قبل قبضه. لكن هذه الترجمة أصلا المراد منها والله أعلم، مراد البخاري إذا باعه في خيار المجلس وقد سكت البائع. يعني مثلا اشتريت منك سيارة، اشتريت منك سيارة، فلما اشتريتها منك ونحن في المجلس قال شخص آخر اشتريتها منك، مني أنا، صح ولا لا؟ فقلت بعتك، بعتك، وسكت البائع الأول لي أنا، سكت، سكوته هنا إسقاط لخياره، سكوته هنا إسقاط لخياره، واضح لا؟ هذه المسألة واضحة، لكن عند مسألة أخرى مشكلة، انتبهوا. إذن هذه المسألة واضحة، إذا تبايع وسكت أحدهما هم في المجلس دل على أن سكوته ها رضا على أن المشتري ينقل ملكها إلى شخص آخر، فمعنى أنه الآن أسقط خياره، واضح؟ ولهذا قال باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته، يعني أعطاه هدية قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع، لأن عدم إنكاره دليل على إسقاط خياره، ولم ينكر البائع المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. يعني ما المسألة الأولى اشترى شيء وهبه، المسألة الثانية اشترى عبد وأعتقه، يعني اشترى من شخص عبد وهم في المجلس قال أنت حر، طبعا البائع له الخيار لو يقول لا أنا هونت ما بيبيع، لكن سكت، سكوته دليل على إسقاط خياره، فيتم العتق، فيتم العتق، واضح ولا لا؟ وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. من اشترى السلعة على الرضا، على رضا البائع ثم باعها وهو في المجلس، يقول وجبت له والربح له، يعني وجب البيع لي أنا والربح لي، لأن البائع الأول سكت وسكوته إسقاط لخياره. ها واضح ولا لا؟ طيب هذا ما في إشكال، إذا سكت هذا إسقاط لخياره، لكن هل يجوز أن يوهب الشيء قبل قبضه؟ وهل يجوز أن يباع قبل قبضه؟ طبعا القبض معروف كل شيء بحسبه، نحن لا نتكلم عن قبض الأشياء بحسبها، لا، نتكلم عن حكم القبض. من اشترى شيئا هل يجوز أن يبيعه قبل قبضه؟ العلماء مختلفون، منهم من قال لا يجوز، منهم من قال ما يكال ويوزن هذا لا يباع قبل قبضه، الطعام لا يباع قبل قبضه، لا بد من قبضه ثم يبيعه، وما عدا الطعام يجوز أن يباع قبل قبضه، واضح لا؟ فإذا اشترى مكيل لا بد أن يكيله، لأن قبضه بكيل، لا بد أن يكيله ثم يبيعه، إذا اشتراه ثاني يكيله ثم يبيعه، اشتراه ثالث يكيله ثم يبيعه، ولا يجوز بيعه قبل قبضه، وقبضه بكيله. أما بقية السلع يجوز أن تشترى ثم تباع قبل أن تقبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مكيلا فلا يبيعه حتى يقبضه، فنص على ما يكال. والقول الثاني أن كل شيء يباع لا يجوز بيعه، كل شيء يشترى ويباع لا يجوز بيعه قبل قبضه، الطعام غير الطعام، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن من اشترى شيء لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، وقبضه بحسبه، فما يكال يوزن قبضه بكيله وزنه، وما كان يعد قبضه بعده، وما كان يذرع قبضه بذرعه، والعقار قبضه بأي شيء؟ بتخليته. طيب السيارة قبضها ها بأخذ مفاتيحها وأوراقها إلى آخره. إذن كل شيء قبضه بحسبه، فلا يجوز أن يباع شيء قبل قبضه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، ونهى أن تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالها، فلا بد من تمام القبض، لا بد من تمام القبض. وهناك فرق، انتبهوا، فرق بين الملك وفرق بين نقل المبيع، يعني بمجرد العقد ملكها، يعني إنسان الآن اشترى سيارة وهي واقفة في المعرض، اشترى سيارة وهي واقفة، هي ملك الآن، هي صارت ملكه، لكن لا يجوز أن يبيعها حتى يقبضها، يعني يخرجها من المعرض ويدخلها في رحله، في معرضه ولا في مكان الخاص، واضح ولا لا؟ طيب الإشكال اللي عندنا الآن، الحديث يدل على جواز بيع الشيء قبل قبضه، لأنه اشترى الجمل من عمر وأعطاه ابن عمر مباشرة، أعطاه ابن عمر مباشرة. فمن العلماء ما استدل بأن هذا الحديث يجيز بيع الشيء قبل قبضه فيما عدا المكيل والموزون، واضح؟ وسيأتي الكلام عنده. نعم نعم، أي ليس المراد هنا بالتفرق، هو لم يتكلم هنا عن خيار المجلس، ولم يتكلم هنا عن خيار المجلس إلا في المسألة الأولى التي ذكرتكم، إذا سكت البائع فهنا دل على أن البائع أسقط خياره، واضح؟ هذا ما عندنا إشكال، يسقط خياره. لكن هل يجوز للمشتري الآن أن يبيعها قبل قبضها أو لا؟ واضح ولا لا؟ سيأتي إن شاء الله أيضا مزيد كلام وجواب على قصة شراء الجمل من عمر. يقول: وقال طاووس: فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له والربح له. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم. يعني الجمل يغلب عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر وين راكب الجمل؟ راكب جمل من؟ جمل أبيه. يقول: كان الجمل صعب، يعني مشكلة، ما يطيع، فيحاول يتقدم على القوم، ومن جملة القوم النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يتقدم عليه ويرده ولا يستطيع. فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة الجمل وأن أتعب عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي باعه؟ عمر باع الجمل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولده راكب عليه. طيب، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر وأهداه مباشرة لمن؟ لابن عمر. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم قبضه؟ لا، ما قبضه، اشتراه وهبه مباشرة لمن؟ لابن عمر، اشتراه لابن عمر. طيب، أجاب العلماء على هذا بعدة أجوبة. الجواب الأول أن ابن عمر وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم بقبضه، وكيل بقبض الجمل، فابن عمر قبضه أولا ثم أخذه هدية ثانية، فلا يكون عندنا إشكال. ها، واضح ولا لا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الجمل في ملك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا ليس في مكان سوق وليس في رحل عمر، كلهم يمشون، فبمجرد الشراء هو صار بملك النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج نقل، ما يحتاج قبض، مجرد التخلية يتركه عمر، خلاص هذا يصير قبض، واضح لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبضه ثم أهداه لمن؟ لابن عمر. قبضه ثم أهداه لابن عمر. فقالوا: في مثل هذه الحالة لا يحتاج إلى قبض، في مثل هذه الحالة لا يحتاج إلى قبض. لماذا؟ لأنه في ملكه أصلا، بمجرد أن باعه عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح في ملك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمشون سواء. ويختلف عن السلعة التي في رحال أهلها، هنا نعم لا بد أن يقبضه ويخرجه، أما دمنهم يمشون سواء، فبمجرد البيع صار ملك النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد البيع صار ملك النبي صلى الله عليه وسلم، وقبضه ثم نقل ملكه إلى ابن عمر، واضح لله؟ فيكون هنا الحديث ليس فيه دلالة على أنه يجوز بيع الشيء قبل قبضه، ليس فيه دلالة، لأن فيه احتمالات ذكرت، فيه احتمالات ذكرت، ذكرت أن ابن عمر كان وكيله في القبض، وذكرت أنه أصلا في ملك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمشون مع بعض، وبمجرد التخلية هذا قبض له، تخلية كون عمر يتخلى عنه ويتركه، كون عمر يتخلى عنه ويتركه أصبح في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر راكب عليه، وابن عمر راكب عليه، وليس هناك إشكال. والحديث إذا كان ليس واضح الدلالة، إذا كان ليس واضح الدلالة على صرف حكم ثبت بنص آخر، فإنه لا يقتضي الاستدلال. ولهذا يقول العلماء إن الحديث اتطرق إلى الاحتمال بطل الاستدلال، هذا الحديث محتمل، هذا الحديث محتمل وهو قضية عين، قضية عين. فكيف نستدل به ونترك الأحاديث الأخرى التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحوز التجار السلع إلى رحالهم؟ ها واضح لما هو واضح؟ طيب. قال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر الآخر قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي بمال له بخيبر بمال له بخيبر. وهذا ابن عمر عنده أرض بخيبر، ابن عمر عنده أرض، ابن عمر عنده أرض، نعم ابن عمر عنده أرض بقرب ثمود، قرب ديار بلاد ثمود يعني حول خيبر، وعثمان عنده أرض قرب المدينة، عثمان عنده أرض قرب المدينة، فباع عمر أرضه بأرض عثمان، باع عمر أرضهم بأرض عثمان. فلما ذهب عمر رأى أنه قد غلب عثمان، لأن أرض عثمان أقرب إلى المدينة من أرض ابن عمر، ها فراد عمر أن يردها. ولهذا قال يقول بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، يعني ابن عمر باع مالا له بالوادي بمال عثمان الذي بخيبر. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يرادني البيع، لأنه يرى أن يفارقه، يرى جواز ذلك. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، إذن هو يثبت خيار المجلس لكنه يجوز ها الخروج لإسقاط، خروج لإسقاطه ولو بلغه النص ما فعل. فكأن عمر وجد في نفسه كأنه يقول أنا استعجلت وغلبت عثمان. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته، طيب لماذا غبنه؟ قال بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. واضح؟ يعني أرض عثمان أقرب المدينة وأرض ابن عمر أبعد المدينة، فابن عمر ساق عثمان أبعد إلى المدينة وعثمان ساق ابن عمر أقرب إلى المدينة، فيقول ابن عمر رأيت أني قد غلبته. و نعم الشاهد هنا أن ابن عمر خشي أن ابن عمر مشى ليفسخ البيع، وهذا محمول كما سبق على أن عمر لم يبلغه النهي، على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه النهي. نعم. ولهذا ذكر ابن حجر الفتح تقريبا أربع أقوال هل يجوز بيع الشيء قبل قبضه أو لا، ذكر أربع أقوال لأجل هذا الحديث شراء جمل عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل ملكه مباشرة وسبقت الإجابة، سبق ما مر معنا قبل قليل. نعم. نعم. طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الخداع في البيع، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان تحريم الخداع في البيع، فقوله باب ما يكره المراد كراهة التحريم، وأنه يحرم الخداع في البيع، إذا كان المشتري ضعيف البصيرة، فلا يجوز له أن يخدعه، يجب أن يبين له ما في السلعة، فإذا خدعه له الخيار، فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، أنه يخدع في البيوع، يقال له حبان بن منقذ، وهذا الرجل يقول أصابته ضربة في رأسه، فصار لا يعقل، لا يعني ليس عنده إدراك كامل، ليس عنده إدراك كامل للتصرف والبيع والشراء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول إني أخدع. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع أو يشتري، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع أو يشتري. فقال لا أصبر، قال ما أصبر ما أستطيع، يعني لا بد أن أبيع أو أشتري. فقال قل لا خلابة، قل لا خلابة، يعني إذا بعت اشتريت قل لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني لا خديعة. وكان هذا الرجل في لسانه لثة، في لسانه لثة من الضربة، فكان يقول لا خذابة، إذا باعه أحد قال لا خذابة بدل لا خلابة، ومعنى لا خلابة يعني لا خديعة، معنى لا خلابة يعني لا خديعة. فالشاهد قوله إذا بعت قل لا خلابة، فالخديعة محرمة، الخديعة للمسلم محرمة، ويشتد أمرها إذا كان المشتري أو البائع يخدع، يعني لا يميز ولا يعرف ما يعرفه غيره ولا يدرك، فإن خداعه محرم. نعم. باب ما يذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة فقلت عن مجنون فيه تجارة، قال أتوق الطلقاء. وقال أنس قال عبد الرحمن مجنون على سوق. وقال عمر قلان صف في الأسواق. حدثنا محمد بن صياح بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن فوقد عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيتها من الأرض يكسب بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يكسب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ قال يكسب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال رحمه الله باب ما ذكر في الأسواق، يعني باب عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بالأسواق. وأن الأسواق يتعلق بها مسألتان، مسألة جائزة ومسألة ممنوعة. المسألة الجائزة الذهاب للأسواق ودخولها لأجل البيع والشراء، هذا جائز. والمسألة الثانية الممنوعة وهو السخب في الأسواق، يعني رفع الأصوات واللغط في الأسواق، هذا ممنوع. رفع الأصوات واللغط في الأسواق هذا ممنوع. فذكر هذه الترجمة لبيان ما يتعلق في الأسواق من جواز الذهاب والبيع والشراء، وأن ذلك لا حرج من دخولها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. لكن الممنوع رفع الأصوات والصخب ونحوه كما سيأتي ونحوه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.